الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصل بنا المقام، وصلني الله وإياكم برحمته وبجنته وبثوابه إلى شرح البيت الخامس عشر. يقول فيه الناظم: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل شيء نابه التعسير، أو في كل أمر نابه التعسير. يقول الناظم مرة أخرى: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه التعسير. هذه قاعدة كلية قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وعمل بها جميع الفقهاء، وتدخل في جميع أبواب الفقه. والقاعدة متى قامت الأدلة عليها وأجمع العلماء على القول بمشروعيتها مع دخولها في جميع أبواب الفقه تسمى قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية تقول: المشقة تجلب التيسير، ذلك أن نصوص الشريعة كتابا وسنة لها سمات، ومن سماتها أنها عملية. ولذا لما صادم هذا النص قدرة لا يمكن أن تجعلها عملية دخل عليها التيسير لتصبح عملية. سمات النصوص مهمة، والدخن والخطأ والخطل والخطر دخل على عقول الناس ولا سيما طلبة العلم بسبب الغفلة عن سمات النصوص. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن سمة النص فيه عصمة، فلا يوجد عصمة إلا في النص، وهذا يلغي التصوف والتشيع، يرميه برا على طول. مجرد ما أقول العصمة فقط للنص انتهى الأمر، ما صار عندي شيخ مقدس ولا صار عندي إمام معصوم، ألغينا شر كبير. فنصوص سمات النص العصمة أول، الأمر الأول. الأمر الثاني الحاكمية، النص يحاكم إليه فقط لا يحاكم لغير النص. علماؤنا ساداتنا كبراؤنا فضلاؤنا نحترمهم ونقدسهم، لكن لا يمكن أن ننزلهم منزلة النص، لا يمكن. متى نزلت العالم منزلة النص اتخذته إلها من دون الله، وربنا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما اتخذناهم؟ قال: ألم يحلل لهم الحرام يحرمونهم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. والحديث صحيح عند الترمذي وغيره. فإذا سمة النص أولا فيه العصمة، ثم فيه الحاكمية، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض. الفاطر السماوات والأرض هو الذي يحكم. رجل له هوى وله شهوة وعنده نقص وعنده ضعف، هذا ليس أهلا لأن يحكم الخلق كلهم. لذا الشرع في موضوع الحاكمية ما تركها الهواء. الحاكم المقدن أنه شرع عنده هوى عنده مصلحة، فلو أن الشرع خول الحكم للناس لحصل ظلم ظاهر. فالأمور الله تولاها جل في علاه. والسمة الثالثة من سمات النص الشمول، شامل النص يشمل كل الخلق. لا يمكن أن أخرج شخصا فردا في أي زمان في أي مكان في أي مقام في أي حال في أي مرتبة إلا بنص خاص. ما عندنا والله أنت روح صلي أنا رفع عن التكليف. النص يشمل كل الخلق، كل الناس تحت النص، من كان العالم يطالب بالنص والجاهل يطالب بالنص. فالنص شامل لكل الخلق، والنص ثابت لأنه صدر من جهة تعلم الماضي والواقع والمستقبل، ما في استدراك. مذكرات القوانين الوضعية كلها استدراكات وتغييرات وكلها مذكرات إضاحية، والذي يقرأ علم القانون يعرف هذا جيدا. النص الشرعي نص ثابت، تتغير الأحوال، تتقلب الأحوال، تتغير الظروف، كيفما كان النص لا ينظر إليه إلا بعين مليئة حسنى وتعظيما وتبجيلا. في القوانين الوضعية تكون مداخلات، يظهر من خلال النصوص عورات وثغرات. ولذا قال الله تعالى: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وفي قراءة كثيرة، الاختلاف يكون كثير وكبير إذا كان من عند غير الله جل في علاه. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أظن كبيرة قراءة شاذة لكنها قراءة من القراءات. ثم نريد أن نصل الآن إلى أن النص الشرعي عملي. كل فهم لنص على وجه لا يجعل النص يقبل التطبيق فالفهم دخيل. وكلما واجهت المسلم مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، فحينئذ هذه المشقة تجلب للعبد التيسير، لأن الشرع يكلف على وفق الاستطاعة. لو أردنا أن نلخص ديننا بكلمات موجزات قليلات، هذا الدين العظيم المليء بعشرات الألوف من المسائل، الحاوي على عشرات الألوف من النصوص، من الآيات والكتاب والسنة، القرآن في 16,000 آية وزيادة، الحاوي على عشرات الألوف من النصوص، لو أردنا أن نلخص هذا الدين العظيم، تلخيص هذا الدين يحقق لك مصلحة معتبرة حقيقية ويرفع عنك مشقة. لذا كان ديننا دين الخالد، الدين المهيمن، الدين المسيطر على جميع الأديان الناسخ لجميع الأديان، لأن الله عز وجل يعلم أن اليهودية والنصرانية دينان عومل أصحابهما بأن حرم عليهما جزاء صنيعهما، فأدخل عليهم الأغلال والآثار ورفعها الله عنا، لأن دينه هو دين الإسلام الدين الخالد. ولذا في شرعنا لا يوجد آثار، لا يوجد أغلال، لا يوجد عبادة ليست هنيئة ومريعة النفس. طيب تخيل لا قدر الله لو كنا في زمن اليهود، يأتي أمر نبي الله موسى يأمر بني إسرائيل وكلامه حق وكلامه من عند الله، وهذا في ذاك الوقت في تلك الظروف لأولئك الناس هذا الذي كان يحبه الله، وهذا الشيء الآن لهذه الملة يبغضه الله ويعاقب عليه ويحاسب عليه. تخيل يأتيك الأمر من نبي من السماء، التوبة، ادخلوا مسجد، غلقوا على بعضكم الأبواب، غلقوا الشبابيك، احكموا الإغلاق، ما أحد يمشي يستطيع يخرج من هذه الصالة، وزع يا موسى الخناجر على كل واحد، أعطيه مجموعة خناجر، وتوبتكم تقتلون بعضكم بعض. هذا كان الله يحبه لبني إسرائيل، توبتكم حتى يقبل الله توبتكم. إيش يعني تعمل بعد ما تحكم الإغلاق وتعطي الخناجر لبدأ الناس يقتلوا بعض؟ فحينئذ الله يقبل التوبة من بني إسرائيل. بني إسرائيل يستحقون هذا، بل سرق الآيات، الذي يقرأ الآيات يعني يعلم هذا جيدا. هل يحب الله هذا منا الآن؟ الله يحب هذه الشريعة، لا يحبه منا، بل الله يحاسب عليه ويمقت عليه ويعذب عليه. ومن أكبر الكبائر على الإطلاق أن نفعل ما فعله بنو إسرائيل في أثناء توبتهم، أن اقتلوا أنفسكم. فإذا الله جل في علا شرع لهذا الدين، لهذه الملة، لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، حتى أمة الدعوة ترغب لأن تصبح تتحول من أمة الدعوة إلى أمة الاستجابة. شرع لهم دينا لا مشقة فيه. يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما في حرج، ما في شيء زائد، ما في حرج في الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله لما ذكر العسر ذكره معرفا بالألف واللام، ولما ذكر اليسر ذكره منكرا دون الألف واللام. ومن القواعد المجمع عليها في العربية أن المعرف إن كرر فهو هو، وأن المنكر إن كرر فهو غيره. ولذا قال علماء البلاغة بناء على هذه القاعدة، قالوا: لن يغلب عسر يسرين. قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر المعرف وذكر اليسر المنكر. فالعرب إن كررت ونكرت فتريد بكل نكرة غير التي كررتها، وإن كررت وعرفت فلا تريد إلا عين الذي عرفت، فلا تريد إلا عين الذي عرفت. لذا قالوا ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، لكن معناه في اللغة صحيح: لن يغلب عسر يسرين. فديننا ليس فيه عسر، بل ديننا قائم على الاعتدال واليسر، وهو بعيد عن الآثار والأغلال وما شابه. ألا يوجد الشرع مشقة؟ التكاليف التي نفعلها أليست هي مشقة؟ نعم هي مشقة. لماذا هي مشقة؟ أولا، بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، أن موضوع المشقة لها صلة عميقة بترويض النفس وتهذيبها، كالخيل الشموس. الخيل كلما روضتها أراحت صاحبها، وما نفرت ولبت له رغبته وقطع المسافة التي يريد أن يصل عليها بكل تأودة ودون أي عسر. النفس المريضة والنفس التي لا تشبع من الشهوات والنفس التي لم يروضها صاحبها تقلق وتنزعج وتثقل عليها أي نوع من العبادة. فالعلة تكون حينئذ في النفس. أما العبادات التي أمر الله تعالى بها وجوبا لا ندبا، والتي سماها الفقهاء التكاليف، علما أنه لم يرد نص في كتاب أو سنة بالتكاليف، هكذا بالتكاليف، لكن لا مشرحة في الإصطلاح. هذه التكاليف مشقة على النفس، وهذه المشقة تدخل على النفس من وجهين. الوجه الأول الإلزام، فالنفس متى ألزمت ثقل عليها الإلزام. فلما كانت العبادات ملزمة بها النفس كانت ثقيلة عليها. والوجه الآخر للمشقة أن العبادات على الرغم من يسرها وأنها ليست بثقيلة، إلا أن النفس لما ألزمت بها ثقلت من جهة، ومن جهة أخرى إن الثقل والمشقة التي في التكاليف والعبادات لأنها متكررة ولا تسقط من الذمة بفعل المرة الواحدة، كانت المشقة أيضا من التكرار. الناظر كما يقول الإمام ابن القيم، وهذه مسألة مبحثها علم الأصول وطول فيها في كتابه جلاء الأفهام، هل الأصل في الأمر التكرار أم عدمه؟ الأصل في التكرار في الأمر التكرار أم عدمه؟ الله لما يأمر الأصل أن يكرر الأمر، أم أنك لو فعلت مرة واحدة أجزأ ذلك؟ الناظر إلى عرف الشرع، فإن الشرع علق الأوامر على أشياء يبدو منها التكرار. فمثلا الصلوات علقها على دخول الأوقات، دخلها علقها على غياب القمر وعلى فيء الشمس، الصلوات الخمس. الصوم علقه على رؤية هلال رمضان. الزكاة علقه على حولان الحول مع ملك النصاب. الحج كان معلقا بوجود الكعبة المشرفة، ولذا الحج ما كرر مرة واحدة، لما سبب وجوب الحج وجود الكعبة، فمن رآها وطاف حولها وأدى المناسك على الطريقة المطلوبة في الشرع فقد سقط الحج من ذمته للأبد، وليس واجبا عليه أن يحج أكثر من مرة إلا حج التطوع. لكن بالجملة الشرع يعلق جل التكاليف على أسباب، وهذه الأسباب تعود وتتكرر، فالغالب في تكاليف الشرع أنها مكررة. ومنها هنا دخل عليها الإلزام، ومنها هنا دخل العلم. مثلا ما هو الحد الواجب للعلم؟ متى الإنسان تتعطل في حقه فرضية طلب العلم؟ يعني الإمام الشافعي، لو قلنا الإمام الشافعي، أنت إمام الشافعي، يا إمام، يا من ولدت سنة 150 ومت سنة 204، فعشت 54 عام دوخت الدنيا كلها فيها، دوخت المسلمين والكفار في قريحتك وتأصيلاتك إلى آخره، لما أصبحت إمام هل سقط عنك تكليف طلب العلم؟ لا، لم يسقط. لماذا؟ لأن الله أمر نبيه أن يقول ربي زدني علما. العلم له نهاية، وكل ما ازداد الإنسان في العلم كما يقول الشافعي، الشافعي يقول ثلاث مقولات والله تكتب بماء العين، من القلة في حقها أن تقال تكتب بماء الذهب، قليل تكتب بماء العيون. الشافعي يقول، وذكر هذا عنه ابن أبي حاتم الرازي في أواخر كتاب أدب الشافعي، قال الإمام الشافعي ثلاث كلمات تكتب بماء العيون. قال المقولة الأولى، كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي، كل ما ازددت علم ازداد علمي بجهلي. ويقول رحمه الله تعالى، بودي أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف. بودي لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف. هذا نفس العالم، نفس الزكية الطيبة. ويقول، ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن تكون الغلبة له حتى أستفيد من وقتي وعلمي. ما ناظرت أحدا، مع أن الشافعي له مناظرات، كان يجلس مع أصحاب الرأي، أصحاب الذين يحبون الكلام، كان محمد الحسن الشيباني رحمه الله، فقال محمد الحسن، كيف وجدت الشافعي بعد المناظرة؟ قال، وجدته أسدا شاغرا يريد أن يبلعني، يعني ما صدقته يفرغ من المناظرة، وجدته أسدا شاغرا فاه يريد أن يبلعن. رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا. فالشاهد أن المشقة تدخل على العبد من طرفين: الطرف الأول إلزام النفسي، الطرف الثاني المداومة والاستمرار. هذا المقدار من المشقة لا ينفك عن الإنسان إلا بأن يروضها وأن يهذبها. متى أذن؟ يكون في المسجد. قالوا لبعض الصالحين العلماء، قالوا ما أذن مؤذن إلا وأنت في المسجد؟ قال سبحان الله، الأذان للغافلين، الأذان للغافلين، ولست من الغافلين. هذا الأذان ينادي على الغافل وأنا لست من الغافلين، فأكون خلف، أكون في المسجد مع الأذان. فالنفس متى روضها صاحبها فهذا الترويض، هذا الترويض يجعل العبادة في حقه وتجعل التكاليف في حقه هنيئة مريئة جميلة إلى آخر. هنا مسألة أود أن تفهم فهما حسنا. المشقة لها صلة بالنفس، وصلة النفس لمقامها وحالها قوة وضعفا، صحة ومرضا، إقامة وسفرا، لها أثر. ليست قدرتي على التحمل وأنا مسافر كقدرتي وأنا مقيم. أتحمل أكثر وأنا مقيم وأنا مسافر وأنا مقيم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال السفر قطعة من العذاب. قيل لبعض أهل العلم، لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة العادة والأحباب. لك عادة، تنام بطريقة، تأكل بطريقة، تشرب بطريقة، لما زالت العادة أصبحت عليك مشقة. وكذلك الأحباب، مفارقة الأحباب عذاب. فالسفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. طيب، أيهما أقوى على الإنسان في التحمل وهو مريض ولا وهو صحيح؟ بلا شك وهو صحيح أقوى من وهو مريض. ولذا الشرع بالنسبة للمشقة، الشرع بالنسبة للمشقة إذا زادت المشقة عن كونها إلزاما وعن كون النفس تتحملها بمجرد أن تتكرر، فأصبح نوع المشقة شيء زائد عن هذا الحال، جاءت الرخص حتى لا ينقطع العبد عن العبادة. هنا مسائل أرجو الله عز وجل أن يفهمني وإياك ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياك من الناجين. لماذا جاءت الرخص أصلا؟ الرخص التي جاءت في الشرع لماذا جاءت؟ جاءت الرخص حتى لا تنقطع عن العبادة. فالذي يعبد ربنا ويتقطع في العبادة في الدنيا هذا ما يفهم أصلا متى تأتي الرخصة ومتى لا تأتي الرخصة. لذا لم يعرف عن سلفنا الصالح كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام أنهم كانوا يتحولون ويتلونون في العبادات، من مسك عبادة يبقى عليها إلى يوم الدين. تحول والتلون ما كانوا معروفا، هذا معروف آخر الزمان. آخر الزمان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. هذا عند السلف غير معروف. الشيء الذي يجمع جميع أشراط الساعة غير حال السلف. ليست أشراط الساعة حراما ولا مكروهة، بل بعض أشراط الساعة محمودة نحبها، مقاتلة اليهود، فتح بيت المقدس، فتح القسطنطينية، فتح رومية، نحبها وهي أشراط الساعة. لكن هذه الأشياء ما كان زمن السلف. فالشيء الذي يجمع جميع أشراط الساعة الشيء الذي لم يكن في زمن سلف الصالح. فما كان في زمنهم أن الإنسان يصبح مؤمن ويمسي كافر ويمسي كافر ويصبح مؤمن، هذا مش معروف عندهم. فكانوا إذا فعلوا فعلا ثبتوا عليه إلى يوم الدين. ولذا الشرع لأنه يريد منك أن تثبت على العبادة، لما جاءت المشقة بثقل وبتكليف زائد عن مجرد المشقة المعتادة من الناحيتين السابقتين، حتى شرع لا يقطعك عن العبادة أدخل عليها الرخص. فإدخال الرخص أصلا يتضمن أن تفهم نوع المشقة، نوع المشقة التي ينبغي لكل مسلم أن يحمل نفسه عليها فيحقق العبادة، نوع المشقة الزائدة التي تدخل الرخصة على المكلف. ثم كما أسلفت في أنواع من العبادات ورد فيها نص في حرمة الانقطاع عنها، وكما يقول شيخ الإسلام هناك ثلاث عبادات: القرآن والعلم والجهاد. ثلاث عبادات من ابتدأها يحرم عليه أن يرجع، والواجب عليه أن يثبت حتى قيام الساعة. مسكت القرآن تبقى معه إلى يوم الدين. العلم حرام ترجع، يوم طالب علم يوم غير طالب علم هذا حرام، يجب أن تكون طالب علم يوم الدين. الجهاد في سبيل الله كذلك، ولذا في صحيح مسلم: من تعلم الرمي ثم تركه ليس منا، ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه، هذا ثبات. فهذه الأشياء يجب أن يثبت عليها العبد. وأنتم كما ترون هذه سر قوة المسلمين المادية والمعنوية، قوتهم المعنوية في العلم، قوتهم المادية في القوة في الرمي. ألا إن القوة الرمي. وحديث عقبة بن عامر لما قال قرأ قول الله عز وجل: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، والحديث في صحيح مسلم. إذن من قواعد شرعنا التيسير، من قواعد شرعنا التيسير. اسمع ماذا تقول عائشة كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. بيجيك ضيف يريك نجوم السماء، قدم له غلط يقول لك ما أشرب، الغرض الثاني ما أشرب، الأمر الثالث ما أكل، هذا قلة فهم. العلماء يقولون: من ضيفك شيء ولو كنت لا تريد أن تشرب ولا أن تأكل خذ وضعه أمامك، ما تشرب يا أخي ولا تأكل بحدا. أنت إذا دعيت وأنت صائم ينبغي أن تنبي وما تأكل، ادعي فقدم لك طعام قدم لك شراب، أنت لا ترغبه لا تعافه، كن يسكن صاحب يسر، ابتعد عن المشقة. قواعد دين التيسير. قيل لك: ايش نضيفك ابو فلان؟ قل: الايسر، ايسر عليكم، ايسر شيء. هذه السنه. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار الايسر. ينبغي للمسلم دائما ان يعود نفسه في كل موقف مع زوجه، مع اولاده، مع احبابه، مع ضيافه، وهو مضيف وهو ضيف، ينبغي ان يعود الناس دائما على ايش؟ ايش اعودهم؟ الايسر، الايسر. واذا المؤمن هين لين، المؤمن ما يحب العسر، والمؤمن يكره العسر. فمن قواعد شرعنا، انتبه، من قواعد شرعنا التيسير. ولذا اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، رفيق، ما عندهم شقه، سهل. فمن قواعد ديننا التيسير في كل أمر نابه التأسير. إذا جاء شيء ما تقدر عليه جاءت الرخص، وتلونت الرخص، وجاءت الرخص وكانت لها أسباب، كانت للرخص أسباب. إذن المشقة التي تخولنا أن ندخل الرخصة علينا ليست هي المشقة التي تكلف بها النفس على وجه الدوام، وإنما هي مشقة زائدة عن هذا المقدار. طب متى تأتي الرخص؟ ما هي أسباب الرخص؟ للرخص أسباب كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى سبعة أسباب. السبب الأول من أسباب التخفيف وأسباب التيسير ورفع المشقة السفر. السفر، فالسفر أناط الشرع به رخصا كثيرة كالفطر في الصيام الواجب. وقد وقع خلاف بين أهل العلم أيهما الأحب إلى الله، أن وأنت صائم وأنت مسافر تصوم ولا تفطر، والكلام عن صيام الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ومعه مجموعة من أصحابه، وكان الجو حارا، وكان على خدمة المسافرين المفطرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، القصة في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذا كنت صائم وتحتاج لخدمة غيرك وغيرك يخدم عليك، لا والله افطر ما تصوم، أحب إلى الله أن تفطر ما تصوم. وإذا كنت مسافرا سفر ترفه ويسر وسهولة، ولا تحتاج إلى خدمة ولا تكلف أحدا شيئا، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. كذلك رخصة السفر طالت فيها مدة المسح الخفين، كانت في الحضر يوم وليلة، فصارت في السفر 3 أيام، وفي رواية صحيحة 5 أيام بليالي. كذلك القصر، الصلاة الرباعية تصلى 2 ركعات وجوبا عزيمة لا رخصة، لقول عائشة: فرضت الصلاة 2 ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وكذلك الجمع بين الصلاتين رخصة لا عزيمة. فالمسافر إذا رأى أنه لا يريد أن يجمع وليس بحاجة للجمع، فالجمع في حقه رخصة. وأيهما يفعل المسافر تقديما من التأخير؟ أعطتكم الجواب أنا، أيهما يفعل؟ لا يسر. أحسنت. لو قيل للمسافر أيهما أحسن، تجمع جمع تقديم وجمع تأخير، نقول الأرفق بك، الأحسن أن تفعل الأرفق بك. فإن كان التقديم أرفق فتقديم، وإن كان التأخير أرفق فالتأخير. هذا السبب الأول من أسباب إدخال الرخص. السبب الثاني المرض. فالمريض إذا كان لا يستطيع أن يستخدم الماء له أن يتيمم. إذا كان المريض لا يستطيع القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين في البخاري، قال: إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، وإذا لم تستطع أن تصلي جالسا فمستلقيا. وفي رواية عند النسائي: وإن لم تستطع أن تصلي مستلقيا فعلى جنب، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا فعلى جنب، في رواية عند النسائي: فإن لم تستطع أن تصلي على جنب فمستلقيا. فمستلقيا رواية النسائي في الزيادة على البخاري. هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ إن كان لا يفيق بسبب المرض فليس له أن يجمع. مريض يأخذ منوم، يأخذ مخدر، تفوت وقت الصلاة، كيف يصلي؟ أنا أستغرب من الإخوة الذين لا يرون الجمع في الحضر، إيش يعمل هذا؟ مريض بعد الظهر يأخذ إبراهيم صلاة المغرب، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ والذي نفسي بيده أن الذي لا يرى جمع الصلاتين في الحضر لا يفهم مقاصد الشريعة ولا يفهم مظاهر الشريعة. ويا ليت هؤلاء يقرؤون كلام شيخ الإسلام في الجمع بين الصلاتين. شيخ الإسلام في الجمع بين الصلاتين رده إلى الأوقات، ورد الجمع بين الصلاتين للقرآن، وقال الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت في القرآن، لأن الله في الأوقات ذكرها مفصلة وذكرها مجملة: أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله ذكر القرآن الصلاة 3 أوقات، ذكر الفجر اللي ما تقبل جمع لا مع عشاء ولا مع ظهر، وذكر إقامة الصلاة من إلى دلوك الشمس هذا ظهر وعصر، وغسق الليل هذا مغرب وعشاء. فقال شيخ الإسلام: هذه الآية تدلل على أن الأوقات 3 في الحضر ولا يلزم في السفر، والأوقات 5 في القرآن أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي منجمة إلى 5 أوقات. فالشرع من قاس الرخص وفهم الرخص وعلم كيف تأتي الرخص وعلم الموضوع الذي نتكلم فيه، يعلم أن المريض الذي لا يفيق ليس له إلا أن يجمع بين صلاتين، أو أن الشرع يكلفه ما لا يستطيع، مؤثمه بشيء لا يقدر عليه. فالمرض يجمع جمع تقديم، يجمع جمع تأخير. يا ليتنا نفهم الحديث في البخاري ومسلم، جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. مطر عذر نوعي، سفر عذر شخصي. من غير خوف ولا سفر، الخوف قد يكون شخصي وقد يكون نوعي. السفر يلزم الجماعة في جمع السفر؟ السفر يجوز تقديما وتأخيرا، صحيح؟ هذا عذر إيش؟ شخصي. في المطر عذر مش شخصي، عذر نوعي. لو مجموعة من الحارسين على الجماعة لا يقدرون أن يأتوا للصلاة الثانية، جمعنا من أجلهم كالمعتكفين في المسجد يجمعون تبعا لغيرهم، وهكذا. هذا يسمى عذر شخصي. المريض عذره عذر شخصي ولا عذر نوعي؟ عذر شخصي. المريض يجمع جمع تقديم، يجمع جمع تأخير، قد لا يفيق إلا بعد الصلاة الثانية، فيجمع المريض جمع تقديم ويجمع جمع تأخير. يجلس إذا ما استطاع القيام، يستخدم الماء إذا ما استطاع، يستخدم التيمم، يتيمم إذا كان يستطيع أن يستخدم الماء. الحالات أيضا التي جعل شرع فيها الرخص الإكراه والنسيان والجهل، وهذه الأمور الثلاثة تأتينا في بيت مستقل وفي قاعدة مستقلة، أظنها تأتينا في البيت في الثلاثينات من الأبيات التي معنا، تأتينا في بيت رقم 25، تأتينا هذه القاعدة في بيت رقم 25، وعند بيت 25 نفصل هذه الأعذار الثلاثة: الإكراه والنسيان والجهل. هنالك أشياء جاء شرع فأدخل الرخصة فيها، العسر الذي يقطع الوسوسة والعسر الزائد. بعض الناس نسأل الله عز وجل ولكم العفو والعافية، خصوصا من يبدأ بقراءة الفقه على المذهب الشافعي، جل علماء الشافعية موسوسون. من لم يتقن النصوص ويعرف أصول الشريعة وطالب علم مبتدئ يدرس على المذهب الشافعي، جلهم تدخل عليهم الوسوسة في باب الوسوسة. فهناك عسر زائد عند بعض الناس، قل لك أنا والله يا أخي أنقط لما أبول، ونقط تخرج نقطة بعد ربع ساعة، وبعضهم بتنحنح وبعضهم بمشي وبعضهم مماسك، الله يعزكم ذكروا بمشي كم خطوة ويرجع، والله لا يبتليكم ما يريكم صور بعض هؤلاء الناس. فهذا الأمر الشرع سهل فيه. ولما سئل شيخ الإسلام رحمه الله قال كلمة رائعة شيخ الإسلام، قال: الذكر كالضرع، إن تركته ضر، وإن حلبته ضر، وإن تركته استقر. يقول الذكر كالضرع، إن حلبته ضر، وإن تركته استقر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع هذه المسألة وهذا العسر الزائد في موضوع الطهارات، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح بعد الاستنجاء، يأخذ بيده وينضح مكان تلامس العورة مع الملابس، وخلاص هذا من النضح انتهى الأمر، مسألة تنتهي، مسألة تنتهي. زارني بعض إخواننا طلبة العلم، والذي يحمل والله يحمل شهادة الدكتوراه في علم الحديث، وأعرفه معرفة جيدة، وإمام مسجد، يقول لي: والله يا شيخ أجلس في الموضأ فيؤذن علي الظهر ويؤذن علي العصر وأنا لم أتوضأ بعد، بوقت متواصل أدخل قبيل الظهر وأبقى أتوضأ للعصر، وما توضأت من مما من وسوسة. سببها أي سببها؟ كما يقول الشافعي، الوسوسة تكون إما بخبل في العقل أو جهل في الشر. سألوا بعض علماء الشافعية، يقول: أنا أغوص في الماء وأخرج وأشك هل أنا أسقطت الجنابة أم لم أسقطها. فقال له لقد لا صلاة عليك. قال لي ما؟ قال لأنك مجنون. المجنون فالمجنون الله لا يحاسبه. أنت غرقت حالك الماء ودخلت كلك في الماء وتخرج وتشك الماء وصل بعض أعضائك أو لم يصل، هذا جنون. فبعض الناس عنده عسر، زائد الشرع في هذه المسائل التي فيها العسر جعل له فيها حكم. يعني شوف من رحمة الله بنا دم العرق، لما تذبح الذبيحة يبقى في العرق يبقى في دم، هذا الدم معفو عنه. معفو عنه في إيش؟ في الأكل. يعني لو نظرت في إناء الطعام وجدت فيه عروق دم، مشحات دم، ما توسوس هذه العروق، هذا الدم الباقي في العروق والذي خرج مع الطهي، ولك أن تأكله ولا يحرم إذا نفسك تعافه وتخرجه من الطعام، ولا تقول إيش، ما تقول هذا دم هذا حرام واختلطوا القصة. فشيء الذي فيه عذر زائد لا يقدر عليه الإنسان فهذا ولله الحمد والمنة رفعه الشرع. لذا المشقة الزائدة وما زاد عن الزائدة إذا دخلت على العبد فالعلماء يقولون المشقة تجلب التيسير. يعني شوف الآن مثلا كثرة مال الحرام، امرأة تابت في بيئة لا تتقي الله، لا زوجها يتقي الله، لا أولادها يتقون الله، أو زوجها يعمل بحرام، وجاءت تقول الشيخ كيف أكل كيف أشرب، كيف أكل كيف أشرب، زوجي يعمل بحرام، نقول له كلي واتق الله جل في علاه قدر استطاعتك وأنت لست آثمة، ما دام ما عندك مال ولا عندك مهنة والواجب على زوجك ينفق عليك، ذكريه بالله، خوفيه بالله. وإذا العلماء يقولون لو أن السماء أطبقت على الأرض بالحرام فأصبحت الأرض كلها حراما، طالب العلم يأكل منها المقدار اللازم حلالا، لأنه يأكل المقدار الذي يحل له، فالمشقة تجلب تيسير. فمتى أصبح هنالك عسر زائد وأمر غير مطاق فالمشقة تجلب التيسير. يعني واحد طالب صغير لا يعرف الحياة ولا يعرف قسوتها ولا يعرف عراكها، وطالب في المدرسة والده يعمل حرام، تاب جاء للمسجد لأنه تاب، نكافئه بأن نقول له حرام تأكل من أكل أبيك، حرام أن تسكن وتلبس، هذا غباء، ليس هذا صحيح. نقول كما يقول الإمام بن حجر في فتح الباري، يقول من اضطر لأكل الميتة ومن اضطر لشرب الخمر، ويأتينا هذا في الدرس القادم، من اضطر لشرب الخمر ومن اضطر لأكل الميتة فهو عند أكله حال اضطراره لا يكون هذا الأكل حراما في حقه. هذا الولد الصغير نقول له كل وتعلم، ولما تكبر واشتد ساعدك، لا نقول لك ما تبقى عند أبوك، اشتغل واعمل حلالا وذكر أباك، ذكر أباك بقوة. فالشاهد أن المشقة كلما ازدادت فأدخلت على الإنسان عسرا تجلب التيسير. فالمشقة تجلب التيسير. من رحمة الله أيضا من أسباب المشقة النقص. فالإنسان الذي ليست له مقدرة وحرية كاملة وله تصرف كامل في وقته، من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هذا الذي فيه شيء من نقص جعله سببا لإدخال الرخص عليه. مثل العبد، مثلا العبد الشرع ما أوجب عليه جمعة ولا أوجب عليه حجا، لأنه في خدمة من؟ في خدمة السيادة. مثل الزوجة، الزوجة ليست المرأة ليست كالرجل، ليست ذكر كالأنثى، ولا ذكر كالأنثى، والله يقول ليست ذكر كالأنثى. يعني هل المرأة في خروجها للجماعة كالرجل؟ هل المرأة في خروجها للجمعة كالرجل؟ وعندها ما عندها من بيت والتزامات وأولاد، فبسبب عدم حريتها المطلقة في الدخول والخروج، فالشرع لوجود هذا النقص أسقط عنها بعض التكاليف، أسقط عنها بعض التكاليف، فأسقط عنها صلاة الجمعة، وأسقط عنها حتى الحج إذا لم تجد محرما، إذا لم تجد محرما. طيب، إيش أنواع التخفيف؟ هذه التي ذكرناها سابقا، أسباب التخفيف. أنواع التخفيف كثيرة وظهرت معنا من خلال الأمثلة. ففي نوع من أنواع التخفيف السقوط بالكلية، الذمة لا تشغل أصلا، مثل إشغال ذمة المرأة بالجمعة مثلا، إشغال ذمة المريض بالجماعة، إشغال ذمة المسافر بالصوم. فنوع من أنواع التخفيف نستطيع أن نطلق عليه باسم الإسقاط. أنواع التخفيف: النوع الأول الإسقاط، أسقطه الشرع بالكلية. النوع الثاني التنقيص، مثل الرباعية تصبح ركعتين، هذا نوع من أنواع التخفيف. النوع الأول الإسقاط بالكلية، النوع الثاني التنقيص، فأوجب الشرع صلاة ركعتين للمسافر حتى عدة المطلقة إن كانت أمة أيضا حيضتان وليست ثلاث حيضات، الأمة لا ترجم قطعا ولو كانت متزوجة، ولذا عذابها على النصف من عذاب الحرة، فتجلد 50 جلدة في كل حال. النوع الثالث من أنواع، قلنا النوع الأول الإسقاط بالكلية، النوع الثاني التنقيص، النوع الثالث من أنواع التخفيف الإبدال، فيبدل الإنسان العبادة بعبادة أخرى، عبادة غير مقدور عليها بعبادة مقدور عليه. فمثلا الإنسان الذي لا يستطيع الصيام يبدلها إلى إيش؟ إلى الكفارة، إلى الإطعام. وهنا مسألة أحب أن أذكرها بشيء من تفصيل حتى يفهمها الإخوة، وأرجو الله أن يعلمنا. وسأذكر في كلامي خلاصة وزبدة كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة رحمه الله. والقليل من يتكلم في هذه المسألة بفقه حقيقي، إخوانا بيرددوا كلمات المشايخ وكلام العلماء لا يفقهون الكلام فقها صحيحا، يحومون أحيانا وأحيانا يتكلمون كلاما يحتاجون إلى أن يفهموا فهم، يتكلمون عن فقه بمعنى أنهم يتكلمون عن فقه. موضوع المرضع والحامل، متى تفطر؟ المرضع والحامل، الشرع كما تعلمون رغب المرأة في أن تبقى، في أن تحمل، والذي يمنع المرأة من الحمل في سنة الله إنما هو الرضاع، فمتى انقطع الرضاع رجع الحمل. فالأصل في المرأة في فترة شبابها، في فترة العطاء في الولادة، في فترة طويلة من حياتها، الأصل فيها أن تكون بين مرضع وبين حامل، بين مرضع وبين حامل. المرأة الأصل في الرضاعة والأصل في الحمل أن يلحق بالمرض، والأصل في المرض أن الإنسان بعد أن يشفى منه يقضيه. ولذا المرأة الحامل والمرضع متى استطاعت أن تقضي تقضي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة المرأة في المسجد: لا تمنع إماء الله من حظوظهن من بيت الله. المرأة لها حظ في الجماعة، لها حظ، تأتي ينشرح صدرها، ترى إخوانها المسلمين يصلون، تقول الحمد لله الدين قائم. هذا الشعور مهم لكل أحد. النبي بيقول للزوج وللأب والأخ: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. المرأة لها حظ، لها حظ في بيت الله جل في علاه. فمن باب أولى أن يكون لها حظ في الصيام، الصيام ركن أركان الإسلام، الصيام ركن. طب المرأة كما أسلفنا فترة عطائها بين حيض، بين رضاعة وبين حمل، رضاعة وحمل، لو لم ندخل عليها ما أسميناه الإبدال من القضاء إلى الإطعام. الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد يجتمع عليها صيام 20 شهر أو 10 أشهر أو ما شابه، فلكثرة هذا الاجتماع عامل الفقهاء المرأة الحائضة والمرضع، المرأة المرضع والحامل، عاملوها معاملة المريض المزمن، عاملوها معاملة المريض المزمن. المريض المزمن ما له مجال يصوم، ليس له إلا الإطعام. لكن امرأة تحمل سنة والحمل الثاني بعد 10 سنين، ما الذي يمنعها من أن تقضي؟ ما الذي يمنعها أن تقضي؟ الآن الأصل القضاء، فكثرة المداومة هو الذي جعل الفقهاء يلحقون المرأة بالمريض المزمن. ولذا ما قاله جابر بن عبد الله وابن عباس وابو هريرة وجمع في تفسير قول الله على الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، جمعوا مع المرأة الحامل والمرأة المرضع، جمعوا معهن الشيخ الهرم والمريض المزمن، وهذه الأمور 4 بينهما علاقة واحدة، بينهما علاقة مشتركة، المريض الشيخ الهرم وإيش أيضا قلنا المريض المزمن. طيب نوع آخر من أنواع التخفيف التقديم، كان تؤدي العبادة قبل وقتها فيما يأذن لك به الشرع، مثل العصر تؤديها قبل وقتها تجمعها مع الظهر جمع تقديم، والمغرب والعشاء تؤديها قبل وقتها فتجمعها مع إيش. في مصنف ابن أبي شيبة جاء رجل الأوزاعي قال له يا إمام يا أبا عبد الرحمن أنا راعي بأذن المغرب ولا بستطيع بعد المغرب أبقى لحظة، لابد أن أنام بعد المغرب، إيش أعمل؟ واحد جاءك أعرابي الحال شو تقول له؟ إيش قال الأوزاعي؟ قال له اجمع بين الصلاتين أمام، قال له اجمع بين الصلاتين، والله هذا فقه أحسن من ذاك الفقه اللي بيقول له نام وانت إيش وانت موزور، قال لك أنا ما أستطيع لابد أنام بعد المغرب، ما أقدر أصبر ما أصبر أبدا، قال له اجمع بين المغرب والعشاء ونام. وهذا يضاف إليه قيد ألا يكون دائما، ألا يكون ألا يتخذ عادة إلى آخره. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال إن أسباب التخفيف 7: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر كالدم الذي في العروق، والعسر والنقص كأن يشعر الإنسان بأنه ناقص كالعبد والمرأة. وأما أنواع التخفيف فهي أيضا إسقاط بالكلية تسقط من الذمة، أو تنقيص، أو إبدال، أو تقديم، أو تأخير، أو تغيير، تغير الأمر، تغير صورة الصلاة مثل صلاة الخوف، تتغير الصورة في حالات عديدة على حسب حال الأعداء مع المسلمين، فتتغير صورة الصلاة على الحال الذي يلبي حاجة المسلمين ويحفظ بيضتهم. وكذلك منهم من قال الترخيص كاستخدام الاستجمار بدل الاستنجاء ويلحق بالحجارة، كل شيء طاهر يزيل عين النجاسة. فالفرق بين الاستجمار والاستنجاء أن الاستجمار يزيل عين النجاسة، والاستنجاء يزيل عين النجاسة وأثرها. فالاستنجاء أحب إلى الله تعالى من الاستجمار، لكن من لم يجد الاستجمار الاستنجاء الماء فيكفيه الحجارة، والواجب عليه إن استخدم الحجارة أو الفوط أو الورق أن ينقي المحل. ومن السنة أن يستخدم الوتر، فإذا نقي المحل 6 من السنة أن يزيد 7 وهكذا. أخ يقول رأيت كثيرا من طلاب العلم كلما ازداد في معرفة القواعد الفقهية من مراعاة المصالح والمفاسد المقاصد يقدمها على النصوص، ليس هذا بصحيح. نحن بنينا القاعدة من النص، والأصل في القاعدة أن تنصر النص وأن تكون من الجيوش والدساكر والعساكر التي تنساق وراء النص، وألا تكون جنودا لمحاربة النص. وهنالك مدرسة تزعمها راشد الغنوشي صاحب نهضة في تونس اليوم، وأسأل الله أن ننجي المسلمين من شره، أسأل الله أن ننجي المسلمين من شره. له كتاب طبعه قبل حوالي 15 سنة اسمه الحريات، ورأيته كذابا أفاكا على الإمام الشاطبي، كل شوي يقول الشاطبي، كل شوي يقول الشاطبي. وقرأته في فترة تحقيقي لكتاب الشاطبي، كنت أحقق كتاب الشاطبي الموافقات، فاستخرجت كذباته على الشاطبي وجمعتها في هامشين، في هامش طويل ورقتي. أنت بتقول الشاطبي، رجع للشاطبي صفحة كذا تجد خلاف. بعض الناس يقول لك يجوز للمرأة أن تخرج في فرنسا متبرجة إعمالا لطاعة أولياء الأمور، لأن الشاطبي يقول، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الشاطبي يقول في مقدمة الموافقات: ولا آذن لأحد أن ينظر في كتابي هذا حتى يكون شبعان ريانا من نصوص الكتاب والسنة، وإلا فالواجب عليه أن يكون عن كتابي هذا بمعزل. إذا ما كنت شبعان ريان من نصوص الكتاب والسنة، أنا أحرم عليك تقرأ كتابي. هذا الشاطبي يقول. واحد يريد يهدم نصوص الكتاب والسنة وينصر، نحن لماذا ندرس القواعد؟ أنا وجدت إخواننا والله الحمد منا مقبلون على نصوص الشريعة، لكن في علة في استخدام النص، في علة في إيجاد فهم سياج عام ليوضع في النص. فبعض العقول، وهذا أنا أقر به وأعترف، بعض العقول تحتاج لمساج شوي، تطرح شوي ما تبقى ناشئ. فدروس أنا بعتبر دروسي هذه مساج للعقل، أريد من النص الشرعي يفهمه فهما صحيحا، وأن يوائم بين اللفظ وبين المعنى، وأن يحسن كيف يضع النص، وأن يفهم مقاصد الشرعية. والأصل هذه القواعد أن تكون كما ذكرت لكم بمثابة العساكر لنصرة النصوص، لا العكس. أما أن نحطم النصوص وأن ندوس على النصوص وأن نجمد النصوص وأن نتعدى على النصوص ونشرع أشياء تؤذي بالله جل في علاه بحكم النص، هذا كذب على الدين. هنالك حريات، الغنوشي يقول المرأة لها حرية مطلقة، ليس لأحد منعها من شيء. المسلم له أن يختار أي دين شاء، أي دين شاء، ومن ارتد لا نقيم عليه حد. وحديث البخاري: من غير دين، من بدل دين فاقتلوه، هذا خرافة، هذا يخالف الحريات، يخالف الشريعة وما شابه، كلام في اعتداء على الله عز وجل واعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ النصوص الواردة في سبب نزول الآيات فيه رجال النص لم يثبت إسنادا، ولا أرى مانعا من استخدام الورق أو استخدام الحجارة لرفع عين النجاسة، ثم يستخدم الماء لرفع أثر النجاسة. هل ما يحصل في سوريا جهاد فرض عين؟ فاهم الأخ شو بيقول؟ أخوانا اللي بيتكلموا هذا فاهمين؟ فاهم سؤاله يعني؟ الأخ اللي بيقول فرض عين يعني مخبز المخبز خبز حرامي يطل، لازم نغلق مخبز المخبز خبز، إذا كان فرض عين علينا وحرام المعلم يروح على المدرسة. في عاقل بيقول الكلام؟ في عاقل؟ ما أعرف. في نساء والله الذي لا إله إلا، وتتصل بامرأة بتقول لي أنا مقتنع الجهاد فرض عين، والمشايخ بيقولوا الجهاد المرأة تترك تخرج دون إذن زوجها، والغير متزوجة دون إذن أبيها، وعندي رضيع بدي أتركه لأبوه وأروح جهاد. صباح الخير، الجهاد ما أحلى الجهاد. والذي نفسي بيده أن بعض إخواننا اللبنانيين يقول خذت أختي عمرها 17 سنة وأنا في العشرينات على الخطوط المتقدمة لمحاربة الجيش الأمريكي لما احتل العراق، فضباط العراقيين قالوا أهلا وسهلا فقدموني إلى الخطوط المتقدمة وأبقوا أختي بينهم ومعهم. هذا جهاد، هذا عقلاء يقولون الجهاد، هذا كلام كلام الجهاد. إيش الجهاد؟ لماذا ننسى؟ لماذا ننسى؟ لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله ماذا قال له؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هل الذي يجري في سوريا سينجم عنه كلمة الله هي العليا؟ هكذا تعتقدون؟ والله لو كنت أعتقد هكذا أقسم بربي للآن أخرج لسوريا، لو كنت أعتقد هذا. دول كبرى تتصارع، الدول التي فقدت قوتها سابقا كإيران كروسيا، دول كبرى تتصارع على سوريا. لن يقيم شأن سوريا ومستقبل سوريا الجيش الحر الذي يحمل السلاح، وأسأل الله أن ينصره وأسأل الله أن يحفظه، فهو من جلدتنا ومن ديننا، مسلمون مثلنا، لن يقيموا لن يمكنوا من أن يفعلوا ما يريدون. هل الذي يرسم مستقبل سوريا الجيش الحر؟ أسألكم، هل الجيش الحر يرسم مستقبل سوريا؟ لا والله، لا والله، ما هو مش مستقبل. ماذا نفعل؟ والله حالنا كحال المريض الذي يتألم من كل مكان وذهب للطبيب وقال له إيش وجعك؟ قال له والله دكتور كل شيء بوجعني، والله محتار كل شيء بوجعني، كيفما قلبت الأمر أجد ألما، ماني عارف وين المشكلة. والمشكلة غيرنا يستخدم حماسنا ويستخدم ديننا ذريعة ليحقق مطاياه. يا جماعة مش لازم نستفيد من أفغانستان، ما بكفينا هبل، بكفينا هبل، بكفينا هبل. يا جماعة مليارات تجمع لسوريا، يا جماعة المليارات اللي جمعت لسوريا لو وزعت على أفراد السوريين بيطلع لكل واحد كذا مليون. يا جماعة موضوع سوريا موضوع عميق وموضوع بعيد، وموضوع مش يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، صراع عميق وبعيد، مليارات تجمع الآن لسوريا. فسوريا تحتاج إلى تقسيم المنطقة تقسيم جديد وأمور معقدة للغاية. الناس كلها للأسف ما تتهم عقولها، أكثر الناس عقلا يتهم عقله. ما غرك الكلام، الناس إلا من رحم الله قتلى أو صرعى معركة الإعلام. أغلب الناس إما قتلى وإما صرعى. أنا لا أثبط، أنا أريد أن نكون في طريقة من تفكيرنا تكون واقعية وصحيحة، وطريقة تنظر فيها إلى مآلات الأفعال. لما السحب تذهب إيش راح يكون؟ إيش؟ للأسف، للأسف الشديد نقول لما أمريكا تحتل العراق الشباب المسلم بيستطيع يربي لحيته وبيستطيع يدرس ويحضر درس أكثر من لو احتلها، لو كان مسؤولا عنها واحد مسلم واحد عربي. للأسف الكبير نقول سوريا كتبنا منعت من سوريا. في أوائل الثورة قبل بداية الحرب التقينا مع مجموعة من إخواننا من حمص، قالوا خذنا لأن كتبكم وجدوها عندنا. أي نظام بخاف من كتاب؟ ممنوع السني يتكلم كلمة في الشام. وللأسف الكبير نحن نفرح أن أمريكا تحتل سوريا أو أوروبا تحتل سوريا، وممكن الشباب يقيموا دين في سوريا تحت الاحتلال الأمريكي أو تحت الاحتلال الأوروبي أكثر من لو كانوا تحت حاكم منسوب للأمة. مناقضات غريبة عجيبة، تناقضات في الأمة من أعجب ما يمكن. ولما تبدأ توازن بين مصالح ومفاسد تكاد تنقلب عندك الأمور، تكاد تنقلب الموازين. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر وأجيب على باقي الأسئلة في النوبات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.